إذاعة مرسال تستمعون الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نتوكل على الله ونستمد منه العون والتوفيق والسداد والرشاد في أن يعيننا على قراءة كتاب عظيم من كتب المكتبة الإسلامية والمتعلق بالمعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة، ألا وهو كتاب السنة للإمام البربهاري رحمه الله تعالى. وهذه الكتب التي تسمى كتب السنة إنما هي وصية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حينما وعظ الصحابة رضي الله عنهم موعظة جليلة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقوله صلى الله عليه وسلم فعليكم بسنتي، هذه هي الوصية. انتدب أئمة السلف رضي الله عنهم لتنفيذ هذه الوصية وجمع السنة، جمع السنة، فجمعوا كل ما يتعلق بأمور المعتقد والمنهج والفقه، فرسموا لنا ما هي السنة، لأن بالسنة عصمة ونجاة، والتخلف عن السنة غرق وهلاك. ولذلك تجد جملة كبيرة من كتب الإسلام كتبت أو كتبت باسم السنة، مثل أصول السنة للإمام أحمد، وكتاب السنة لابنه عبد الله بن أحمد، وكتاب السنة لابن أبي عاصم، وكتاب السنة للكائي، ومعتقد أهل السنة للخلال، والسنة للحميدي، وكتاب السنة لابن منده، ومن ذلكم كتاب السنة للإمام البربهاري. هذه الكتب تكلمت على جملة من المعتقدات التي لا يسع المسلم جهلها، منها لزوم الجماعة والأساس الذي تبنى عليه الجماعة، وأنه لا عذر لأحد في ضلالة، وأن الدين جاء كله من عند الله، وعدم التساهل في البدع، وخطر الخروج والخوارج، وخطر التكلم في العقيدة بدون دليل وبدون انتهاج منهج السنة، ومعتقد أهل السنة في القرآن الكريم، ومعتقد أهل السنة في رؤية الله يوم القيامة والميزان والقبر وحوض الرسول صلى الله عليه وسلم والشفاعة والصراط والأنبياء والملائكة والجنة والنار والإيمان بنزول عيسى ومعنى الإيمان واعتقاد أهل السنة في الإيمان واعتقادهم في الخلفاء الأربعة واعتقادهم في بقية العشرة المبشرين بالجنة وبقية الصحابة من المهاجرين والأنصار، ووجوب طاعة ولاة الأمور والحج معهم والغزو مع الإمام، وأن الخلافة في قريش، وحرمة قتال السلطان، وقتال الخوارج وأننا لا نشهد لمعين بالجنة والنار وبعض الأحكام الشرعية الفقهية مثل رجم المحصن وجلد الزاني وقتل القاتل، ويدخل الأمر حتى في معتقد أهل السنة في المسح على الخفين وجواز الإفطار في السفر وعند المرض وللمرضع ومعنى النفاق وأن الدنيا دار عمل والآخرة دار جزاء ونواقض الإسلام وأننا نصدق بنصوص الصفات ونمرها كما جاءت ونؤمن برؤية الله تبارك وتعالى وإثبات علم الله عز وجل وإحاطته بكل شيء وحرمة دم المسلم، ونعتقد بأن هناك أشياء لا تفنى، والإيمان بقدر الله وقضائه والصبر على حكم الله عز وجل، وأنه لا يدخل الجنة أحد إلا برحمة الله، ومن دخل النار فإنما يدخل بعدل الله سبحانه وتعالى، والنهي عن الخصومة في القدر، ومعتقدنا في أحوال في أرواح الشهداء كيف هي، وإيماننا بالقبر وأن الميت يقعد في قبره، وأن الله كلم موسى تكليما، وأن الله سبحانه وتعالى فضل بعض العباد بالعقل، وأن العقل فضل من الله تبارك وتعالى، وأن الله فضل بعض العباد على بعض، فضل النبيين على غيرهم، ووجوب النصيحة للمسلمين وإثبات الصفات لله تبارك وتعالى والبشارة عند الموت، واعتقادنا في الصلوات الخمس، واعتقادنا وأركان التعبد القلبية الخوف والرجاء والمحبة، واعتقادنا في حديث تفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة ومنهم الفرقة الناجية، وحالنا مع أهل البدع وتحريم زواج المتعة وفضل المهاجرين وفضل الأنصار وسبب ضلال أكثر هذه الأمة وتكفير الجهمية وبعض الفرق التي تنتسب إلى الإسلام وليست منه، وكذلك بعض المعتقدات التي يضيق الوقت في عدها، فهذه الأمور لا يسع المسلم جهلها. كذلك نتكلم على بعض الشرور كالسحر والنظر في النجوم وشر أهل الكلام والجلوس مع الصوفية، وأن بعض الصوفية زنادقة كفرة مشركون مارقون من الملة، وأحوال أهل الحلول، وأن المسلم ينبغي أن يحرص على الكسب الحلال، وتعظيم أبي بكر وعمر وأنهما خير الناس بعد النبيين من الأولين والآخرين، وما هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحكم صلاة الجماعة والجمعة في المسجد، ونتكلم على بعض المعتقدات الفاسدة التي يبثها أهل الشبهات وأهل الضلال وأهل الأهواء، وأننا لا نغتر بعبادة المبتدعة كالخوارج الذين يحقر أحدنا صلاته إلى صلاتهم وقراءتنا إلى قراءتهم، ما هو المتشابه وما هو المحكم، وأنه لا مدارات ولا ممارات في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى، وأنه يجب الابتعاد عن أهل الشبهات، وما هو معتقدنا في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وأننا نقدم عثمان على علي، واعتقادنا في العشرة المبشرين بالجنة وعائشة ومعاوية رضي الله عنه وأرضاه وسائر الصحابة، والجنة والنار ونعيمها ولزوم السنة وضرر مجالسة أهل البدع. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يتم علينا النعمة وأن يتم علينا المنة في قراءة هذا المؤلف العظيم الذي ألفه الإمام البربهاري رحمه الله تعالى، وهو أحد أئمة وأجلة أئمة الإسلام الذين نقلوا لنا معتقد أهل السنة والجماعة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، فهو الإمام القدوة المجاهد شيخ الحنابلة وكبيرهم في عصره أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، كان رحمه الله تعالى مبرزا في طلب العلم وحريصا على تحصيله تلقى العلم عن على جماعة من كبار أصحاب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وكان الإمام برباهري إماما مهيبا قوالا بالحق داعيا إلى السنة واتباع الأثر، له صيت عند السلطان، وكان مجلسه عامرا بحلق الحديث والأثر والفقه، يحضره كثير من أئمة الحديث والفقه. قال أبو عبد الله الفقيه: إذا رأيت البغدادي يحب أبا الحسن بن بشار وأبا محمد البربهاري فاعلم أنه صاحب سنة. ومما يدل على علو مكانته ما قاله تلميذه ابن بطة العكبوري صاحب الإبانة الكبرى والصغرى رحمه الله تعالى، قال سمعت البربهاري لما أخذ الحاج يقول: يا قومي، إن كان يحتاج إلى معاونة بمئة ألف دينار ومئة ألف دينار خمس مرات عاونته. قال ابن بطة: لو أرادها حصلها من الناس. قال ابن الجوزي رحمه الله عنه: جمع العلم والزهد، يعني البربهاري، وكان شديدا على أهل البدع. وقال الذهبي في العبر: الفقيه القدوة شيخ الحنابلة بالعراق قالا وحالا وحلالا، وكان له صيت عظيم وحرمة تامة. وقال ابن كثير رحمه الله عن البربهاري: العالم الزاهد الفقيه الحنبلي الواعظ، وكان شديدا على أهل البدع والمعاصي، وكان كبير القدر تعظمه الخاصة والعامة. ولذلك بعض المترجمين له ذكروا فيه كلام قبيحا، نظرا لأنهم على بدعة كبيرة وأنه أقض مضاجعهم. وعرف رحمه الله تعالى بالزهد، تعرض عليه المئين من الدنانير فلا يأخذها. ومما يدل على هذا ما ذكره أبو الحسن بن بشار، قال: تنزه البربهاري من ميراث أبيه عن 70,000 درهم. وقال ابن أبي يعلى: كان للبربهاري مجاهدات ومقامات في الدين كثيرة، وكان له موقف من أهل البدع لا يخاف في الله لومة لائم، فقد كان رحمه الله تعالى حريصا على صفاء هذا الدين وإبعاد كل ما عالق به من البدع والأهواء من التجهم والاعتزال والتمعشر والتمشعر، يعني الأشعرية والجهمية والمعتزلة والتصوف والتشيع والترفض، رؤوس البدع كلهم خالفهم وحاربهم. وسوف ترى أيها السامع الكريم في كتابه أنه يحذر من صغار البدع قبل كبارها، حيث يقول في المسألة رقم 6: واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. وتراه يبين مسالك أهل الأهواء وأساليبهم، ويحذر من الوقوع في حبالهم، ويحذر من الانزلاق في طرقهم وأساليبهم. يقول في المسألة رقم 8: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به، ولا تجاوزه لشيء، ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. ويقول في موضع آخر: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل زل عن طريق وهو لا يريد إلا الخير، قد يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل. يعني قد يظهر بعض الخوارج ظاهره أنه يريد الخير وأراد الخير لكن زل فلا تتبعه، وآخر معاند مخالف لنصوص الشرع وآثار السلف، فهذا ضال مضل. يقول: وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر شيئا من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، فإنه رجل رديء القول والمذهب. ويقول: واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق. يقول عن أهل البدع: مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدغوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. شاهد أن موقف الإمام البربهاري من أهل الأهواء والبدع يدل على ديانته لله عز وجل وعدم خوفه من أحد كائن من كان مهما كلفه الثمن. ورغم ذلك كان مجلسه عامرا من العوام ومن الخواص ومن القاصي والداني لما يعرفون من صدقه وثباته. كان من تلاميذه ابن بطة العكبري رحمه الله تعالى، ومن تلاميذه أيضا محمد بن أحمد بن إسماعيل البغدادي، أبو الحسن بن سمعون، وغيرهم من العلماء. والكتاب الذي اشتهر به هو ألف كتبا كثيرة، لكن أبى الله إلا أن يشهر له هذا الكتاب الذي هو سهل ومرن، وقد شرحه جملة من العلماء، منهم الشيخ العلامة الفوزان والشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظهما الله تبارك وتعالى. وكانت له هيبة وصيت، ولا يستطيع أحد أن يبارزه لما عنده من الحجة والبرهان ومقارعة الحجة بالحجة. امتحن كغيره من الأئمة ووقعت له محنة كما وقعت للإمام أحمد رحمه الله تعالى، وكانت له حظوة عند السلطان وكان له قدر كبير. لكن أهل البدع وأهل الأهواء ما فتئوا إلا أن وشوا وألبوا السلطان ليغيظوا قلبه، كما فعلوا مع الإمام أحمد ومع شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم من أئمة السنة. ألبوا عليه السلطان واختفى واستتر، وقبض على جماعة كبيرة من أصحابه من العلماء الذين كانوا يتتلمذون على يديه، وحملوا إلى البصرة، وعاقب الله سبحانه وتعالى من تألب عليه ومن تولى كبر العداوة عليه وتسلطت عليه البلايا، وذلك بدعوات العلماء والأئمة عليه الذي يعني بعث أشقاها وتولى كبرها. فمنهم من عمي ومنهم من عزل، وتسلطت النيران على ديارهم، وتفضل الله سبحانه وتعالى وأعاد الإمام البربهاري إلى حشمته، حتى إنه لما توفي أبو عبد الله بن عرفة المعروف بفطوية حضر جنازة أماثل أبناء الدنيا والدين، وكان المقدم من جماعتهم في الإمامة البربهاري، وذلك في صفر سنة 23 و300. في هذه السنة ازدادت حشمة البربهاري وعلت كلمته وظهر أصحابه وانتشر في الإنكار على المبتدعة، ونصره الله سبحانه وتعالى، حتى إنه لما اجتاز بالجانب الغربي فعطس البربهاري وقال الحمد لله، فشمته أصحابه فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشانه، فسأل عن الحال فأخبر بها فاستهولها، قال: ما هذا الضجيج الذي وقع؟ قالوا: لأن البربهاري عاطس وشمته كل هذا الناس. فعلم قبول الله عز وجل لهذا الإمام الهمام. وما زال المبتدع ينقلون ويوغلون قلب الخليفة الراضي على البربهاري. فتقدم الراضي إلى بدر الحرسي صاحب الشرطة بالركوب والنداء ببغداد أن لا يجتمع مع من أصحاب البربهاري نفسان، يعني من بعد ألبوا عليه الحاكم، حتى قال هذا السلطان أنه قال للشرطة: لا تتركه الإمام البربهاري يجتمع معه شخصان، ينبغي يكون معه شخص واحد، لأن الحسد الذي كان من المبتدع لم يستطيع له سبيل إلا أن يوشوه إلى الحاكم. واستتر يعني اختفى لكي لا يبتلى الناس به، وتوفي في الاستتار في رجب في سنة 29 و300. قال ابن أبي يعلى: حدثني محمد بن حسن المقري قال حكى لي جدي وجدتي قال كان أبو محمد البربهاري قد اختبأ عند أختي توزون بالجانب الشرقي في درب الحمام في شارع درب السلسلة، فبقي نحو من شهر فلاحقه قيام الدم. فقالت أخت توزون لخادمها لما مات البربهاري عندها مستترا: انظر من يغسله. فجاء بالغاسل فغسله وغلق الباب حتى لا يعلم أحد، ووقف يصلي عليه وحده. فطالعت صاحبة المنزل فرأت الدار ملأ رجال عليهم ثياب بيض وخضر، فلما سلم لم ترى أحدا، فاستدعت الخادم وقالت: يا حجام أهلكتني مع أخي. فقال: يا ستي رأيت ما رأيت؟ فقالت: نعم. فقال: هذه مفاتيح الباب وهو مغلق. فقالت: ادفنوه في بيتي، فإذا مت فادفنوني عنده. رحم الله الإمام البربهاري وأجزل مثوبته، فقد كان إماما قدوة وعارفا بالله سنيا سيفا مسلطا على أهل البدع والزندقة. لكن انظروا أيها الإخوة الكرام، هذا الإمام البربهاري انظروا كيف تسلط عليه المبتدعة. لكن بالله عليكم، من الذي يترحم على واحد من المبتدعة؟ وكم يترحم على الإمام البربهاري في كل زمان وكل مصر وكل عصر. كلما مثلا نحن نقرأ كتابه يقول القارئ: قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له، ويقول الشارح: المصنف رحمه الله تعالى وغفر له. ومن الذين يترحمون عليه؟ أهل السنة، أهل الطهارة، أهل الصفاء، أهل الطهر، هم الذين يترحمون عليه. أما الآخرون فلا الأشرار ولا الأخيار الذين تألبوا على الإمام والذين تسلطوا عليه ووجهوه إلى الحاكم، فهم لا يترحم عليهم لا الأخيار ولا الأشرار. كما قال الله تبارك وتعالى: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. لأن أهل الإيمان وأهل الطاعة تبكي عليهم السماء وتبكي عليهم الأرض، تبكي عليهم الأرض لما يموتون، لأنهم كانوا صباح مساء الظهر والعصر والمغرب العشاء والفجر ذاهبين وآيبين. هذا الأرض تحب هذا الرجل الذي يمشي عليها وهو موحد، يسبح الله، يذكر الله، يقرأ القرآن، فهي لها الشرف في ذلك. فإذا مات تبكي عليه، وتبكي عليه السماء، لأن لكل مسلم طريق من الأرض إلى السماء السابعة. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه كل يوم، بل كل لحظة، كل لحظة هو يسبح طريق، يجعل الله سبحانه وتعالى طريق نور من الأرض إلى السماء، يمر على الملائكة ويمر على المجرات ويصل إلى سدرة المنتهى ويباركه الله عز وجل ويصعد إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا مات المسلم انقطع ذاك النور وبكت السماء عليه. والمسلم كل يوم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم يسبح، كل يوم، فالأرض تتشرف ويبارك الله سبحانه وتعالى في المكان الذي كان يذكر الله فيه، وفي الدويرات التي حوله، وفي الدراري وفي البهائم وفي النساء والأطفال والولدان، كلهم يبارك الله سبحانه وتعالى بسبب أن هذا الشخص كان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يوحد الله، يسبح الله، ينزه الله عز وجل عن الشرك، كان يدعو إلى الله عز وجل. هذه المواضيع التي ذكرناها كلها كان يدعو إليها باستماتة. لو شاء هؤلاء لكانوا سلاطين، لكانوا ملوك، لكانوا أمراء العلم الذي عندهم. لو حابوا الحكومات وحابوا السلاطين والأمراء و يعني أهل السلطة لصاروا يعني من المقربين، كما قال فرعون للسحرة لما قالوا له: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين. غادي نديركم وزراء، نجعلكم وزراء. البربهاري العلم الذي عنده، شيخ الإسلام، من الذي يباريه؟ العدو والصديق، القاصي والداني، كلهم يعرفون قيمته وأنه عالم نحرير، ولا يجاري ولا يبايع ولا يحابي أحدا كائنا من كان. لو شاء، لو كان محابيا ولكان مداهنا لكان عند الخلفاء والسلاطين أقرب المقربين، لكن احتمل أن يتهم ويقذف ولا يحابي في دين الله أحدا كائنا من كان، لا يخاف في الله لومة لائم. هذا من توحيدهم ومن إخلاصهم، لأنهم لا يريدون إلا رضا الله عز وجل ولو سخط العباد كلهم. فهو سخط عليه المجتمع وصلى عليه واحد فقط، لكن الخبر إن كان صحيح أن البيت امتلأ بناس، وكثير من يقول أنهم ملائكة، حتى إن صاحبة البيت خافت، قالت أهلكتني مع صاحب البيت، ثم لما سلم ما رأى أحدا. ولذلك يقول الإمام أحمد بيننا وبينكم الجنائز، فرحم الله الإمام البربهاري وجعلنا الله سبحانه وتعالى ممن يعتقد اعتقاده، أن هذا المعتقد وهذا الكتاب وضع الله له القبول، يتدارسه طلاب العلم في كل عصر وفي كل مصر، ولم يخالف فيه السلف. كتب كثير من الناس كتب في المعتقد، لكن وجد فيها الخلل، وجد فيها العطب، وجد فيها الخطأ. ولا نزكي الكتاب، لأن لا يزكى إلا القرآن، هو الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن كفى المرأة نبلا أن تعد معايبه، ولو ذكرت أخطاء لبينها العلماء. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ييسر لنا قراءة هذا الكتاب كنموذج عن عشرات الكتب التي كتبت في السنة. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل أعمارنا ويحسن أعمالنا ويرزقنا الصحة والعافية، وأن يبارك لنا في أوقاتنا لنقرأ هذا الكتاب ونستفيد منه، فنعتقد المعتقد الصحيح ونخرج المعتقد الفاسد. والله من وراء القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وهو أهل الرجاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.